وان الاقوام السابقين كان الله سبحانه وتعالى يرسل الرسول، الرسول يبلغ الرسالة لأقوامه، لو قومه أعرضوا عن الرسالة ينزل عذاب يستأصلهم. من بعد نزول التوراة فرض الجهاد، فبقى في فرض زيادة أنت هتسأل عنه. فلما يحصل ظلم ما تروحش تقول أين الله، لا لا، أنت السؤال هتتسأل أين أنت، فيما أنت من ذلك، فيما كنتم، أنت كنتوا فين. فأنت لو فكرت كعبد، أنت عبد مش كعبد، أنت فعلا عبد تفكر بهذه الطريقة، طريقة العبودية، أنت تخشى أنك تكون متخاذل. إحنا نخاف من تقصيرنا أصلا في حق هذا الدين، فإحنا اللي هنسأل، يعني المسلمون هم اللي هيسألوا فيما كنتم من هذا، فيما كنتم مما يحدث في هذه الأرض، فيما كنتم. هل بقى الإجابات سواء اللي الساسة يقدمونها أو اللي المشايخ البعض المنتسبين للعلوم الشرعية يقدمونها الآن ليدافعون عن انتماءاتهم، هل الإجابات دي هتنفع عند ربنا؟ أنت قولها بقى هناك، هو ربكم وإليه ترجعون. يعني أنت بتصور إن إن إن إجابة أصل إحنا ملتزمين بكذا ومضطرين، أنت بتصور إن هذه الإجابة قد تنفع؟ خلاص يبقى قولها قدام ربنا. يعني كلنا سنسأل، الكل سيسأل، الصغير والكبير، أيا كان الوضع الاجتماعي كله سيسأل، كلهم اتيهم القيامه فردا. فسؤال اين الله، لا انت بس اعكس فيما كنتم وجهز اجابه، بحيث لما تقول يا رب انا حيل بيني وبين ذلك يكون لك رصيد من الاعمال يصدق هذا القول. يعني لما يكون انت مثلا، يعني انا هتجيب لكم مثال، انا لما اسال ابني انت ما حليتش الواجب ليه او ما حفظتش ليه، ممكن يكون الطلب اللي انا بطلبه هو فعلا لا يستطيعه، انا عايز اعرف هو صادق ولا، اشوف هو ماذا قدم ليصل الى هذا الطلب، اشوف بقيه وقته. لما يقول لي انا حاولت وعملت كذا وكذا وكذا لكن ما قدرتش اعمل ده، هو هنا صادق. لكن لما الاقي طول اليوم في غفله واعراضه، انا هنا مش هنا بالنسبه لي، هو هنا الكلام هنا ليس صدقا، ده انت ما صدقت اصلا. فبالتالي لما انت تقول انا حيل بيني وبين هذا الامر، وشوف بقيه حياتك وينظر في صحيفة عملك، أيوة طب أنت فعلا كنت بتحاول أن تصل لهذا الأمر لنصرة دين الله سبحانه. هو الدين جزئية، ودي برضو إن شاء الله نتكلم فيها في الآخر، يعني مسألة القضايا العملية، هو الدين هي النقطة دي فقط؟ طب أين بقية الدين في حياتك؟ فاعكس السؤال بدل ما الناس تكون غارقة، وده كلنا بنقع في هذا الأمر، المشهد مؤلم فعلا، غارقة في مشاهد الدماء ومتأثرين وحالة العجز والقهر اللي عندنا دي، بتولد السؤال ده. لا انا عايزها تولد سؤال عكسي، انت هنا محتاج تسلم لله سبحانه وتعالى. التسليم لله في اوقات الازمات صعب، بل هذا يعني اخبركم من اشد الابتلاءات على عقل المسلم، اشد الابتلاءات على عقل المسلم هو الرضا بالقضاء المؤلم، ولا سيما لما يكون فيه ويشعر المؤمن ان الدين هنا فيه كمان بينتهك منه، ده من اصعب الاوقات. لذلك ده من الاوقات الاساسيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم اصر ان يوقف الصحابه يقول لهم استووا حتى اثني على ربي. طب ما هو الثناء على الله في كل وقت، في بعد بدر وبعد الاحزاب، لكن الوقت ده تحديدا ده الوقت اللي يخشى فيه على المعنى ده انه يضيع، في اوقات وفي معاني، واظن اتكلمت على ده مش فاكر في درس ايه، مش فاكر في الدروس في الغزه، يعني ان القران بيركز لك على بعض اسماء الله وصفاته في مواطن يخشى انك تسيء بالاسم ده الظن. يعني لما تيجي تقرا في سوره البروج الاسماء المذكوره والصفات، اسماء الله والصفات المذكوره في سوره البروج مهمه في التوقيت ده، يعني قد تغفل عنها، قد تسيء فيها الظن، قد تسيء في معنى ان الله شهيد على كل شيء لانك بتسال اين الله، قد تسيء في معنى ان الله محيط بهم، قد تسيء الظن في معنى ان بطش ربك لشديد، قد تسيء الظن في معنى ان الله فعال لما يريد. ليه؟ لانك انت جواك سؤالات اين الله، فتاتي السوره لتقرر المعاني التي قد تسيء فيها الظن. ولذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر. لذلك كنت ذكرت ترابط سوره البروج مع سوره الطارق وسوره الاعلى. سوره البروج يقتلون المسلمين، في سوره الطارق انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. في هذا التوقيت لابد ان تنزه اسم الله الاعلى، الاسم ده انت يخشى ان تسيء الظن في هذا، زي بالظبط لو واحد يمر بازمات اقتصاديه كتير يسيء الظن باسم الله الرزاق، فمحتاج ينزه هذا الاسم تحديدا عما يعني ايه يحيط به من وساوس وشكوك، لان هو ما كفرش بالله مطلقا، هو بدا يسيء الظن في اسم معين، زي بالظبط اسم مثلا اسم الله الهادي، يقول لك اختلافات اختلافات انا عمري ما اعرف اوصل لربنا، اين اسم الله الهادي؟ انت ليه بتسيء الظن باسم، يعني ليه مسيء الظن ربنا مش هيوصلك ليه؟ يعني

ثم استمر النساء اليهود والنصارى، النساء والمائدة، الحديث الأكبر أيضا عن اليهود. وغالب حديث المنافقين في القرآن مرتبط باليهود، غالب، بل بعض الناس يعني أنا ما استقرأتش يعني، بيرى إن غالب الذكر النفاق في القرآن هو أصلا خارج من عند اليهود، وإن هو تفعيل من اليهود، سواء هو منافق يهودي أو منافق له تواصل مع اليهود. تخيل يعني باستقراء سورة البقرة والنساء والمائدة والأحزاب والمجادلة والحشر تقريبا، يعني إن دول من أكتر السور اللي ذكرت ارتباط اليهود بالمنافقين، إن بيذكر فيها المنافق مع اليهود. فأنت متخيل معركة بهذا الحجم في القرآن، ثم يكون لها تمظهر بقى في الواقع، ثم أنت تتصدم. طب وما القرآن جاي ليه؟ يعني لما القرآن يقول لا تبلون، فيحصل لك ابتلاء، فتقول ايه ده، احنا ازاي بنبتلى؟ امال القران بيقول لك تبتلى، يعني امال القران كان بيمزح معاك؟ دي حقائق. يعني القران بيقول ستبتلى في اموالك واهلك، يعني القران بيقول لك ده وبيبين لك ده. ده ورقه من نوفل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم انك ستبتلى او سيخرجك قومك، على طول النبي صلى الله عليه وسلم تعامل، او مخرجيه هم، يعني ده تعامل. دي سنن هتحصل فيما الصدمه. فبالتالي ان صراع الحق والباطل غالب الناس لا يتعامل معه في الشريعة، هو عشان يوصله في القرآن هو بيبدأ، وده بداية جيدة، ويبدأ مع القرآن مع المفصل، وده الصح مع الدار الآخرة، لكن محتاج انه يرتقي في الإيمان ليصل لانه يفهم انه هو ضمن جند الحق، ان ربنا قال في القرآن في حزب الله في القرآن، مش اللي في الواقع طبعا، اللي في القرآن، وفي حزب الشيطان. فالقرآن بيخبرك ان في معركة موجودة مستمرة. كتير من الناس لا يصل في الارتقاء الشرعي والإيماني إلى هذه المرحلة. يقدر الله أقدارا لتعيش هذه المعركة، أنت بتشوفها الآن، أنت مشاهد. في ناس عاشت وماتت وما عاشتش المعركة دي على المستوى النفسي، لم تشاهد هذه المعارك، لكن أنت ربنا قدر لك أقدار الآن، أنت لابد أن تتفاعل مع الحدث. أنت قدامك معركة بين الحق وباطل، خلاص. طيب صراع الحق والباطل بدأ إمتى؟ ركز بقى معايا هنا. صراع الحق والباطل بدأ، إبليس كان موجود قبل خلق آدم، لكن إبليس لم يكن شيطانا قبل خلق آدم. متى تشيطن إبليس؟ يعني إمتى إبليس أصبح شيطانا مريدا لعنه الله؟ إمتى؟ لما ظهر هنا الإيه بالنسبة له، يعني المنافس. ركزوا في المعنى ده كويس. كتير من الناس لا يظهر ما بداخله إلا في وجود المنافس، يعني هو لوحده كويس، يجي له منافس يبدأ تظهر فيه الأخلاق السيئة، يستخرج ما زي قابيل وهابيل كده. يعني غالب المعاصي التي حدثت هي حدثت بسبب النظر إلى الغير. ربنا بيقول في سورة الصافات وما منا إلا له مقام معلوم، عشان الناس تقف صف واحد لازم كل واحد يقف في المقام اللي ربنا اختاره له. الكون، معلش الفكرة يعني ممكن تكون صعبة شوية، الكون قائم، مش بتكلم على مستوى الاجتماع البشر، الكون كماديات قائم ان كل حاجة في مكانها، كل حاجة لها الخصائص بتاعتها، الخشب، الحديد، الارض، السماء، القمر، كل شيء له مكانه، فبالتالي الكون منتظم. لو حاجة من الحاجات المخلوقة خرجت عن مكانها، رفضت، يعني الشمس تجري لمستقر لها، كل حاجة لها مقدرة، لو اي مخلوق، البحر، الارض، الجبال، اي مخلوق خرج عن التقدير بتاعه، الجمال حتى، الجمل ما عادش مذلل، اي حد يخرج عن التقدير بتاعه تفسد الارض، وده اللي يحصل في اخر الزمان الساعه. فالكون مضبوط، ربنا ترك بقى الناس، لو كل انسان وقف في المكان اللي ربنا اختاره له مش هيحصل الفساد. فبدايه الفساد ان ابليس رفض مكانه، بدايه الفساد حصل ان ابليس رفض المكان اللي ربنا اختاره له، قال له اسجد، ما رضاش يسجد. فلما ابليس رفض ان يسجد، رفض يسجد لادم. طب رفض يسجد ليه؟ قال أنا خير منه، استكبر. فبدأ أول فساد في الأرض، فكرة الاستكبار. متى ظهر هذا الاستكبار؟ لما ربنا سبحانه وتعالى طلب من إبليس، أمر إبليس والملائكة أن يتسجد لآدم. يعني هم كانوا موجودين عادي، لكن في وجود هذا المخلوق آدم، إني جاعل في الأرض خليفة، هي دي اللحظة، إني جاعل في الأرض خليفة. اللحظة دي مهمة جدا لفهم كل ما يحدث في الحياة، لذلك ابتدأ بها القرآن، وده اللي هينقل لما نيجي نتكلم على، انا قلت من البصائر، صبغه